مثلا الزهري مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، أو مالك عن الزهري عن أنس، أو مالك عن الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة، روي رحمة الله تعالى عليهما لهذه السلاسل. إذن هذا على شرطه، وهذا أصح ما يقال فيه على شرطهم، ليس أن يكون البخاري روى عن رجال ومسلم روى عن رجال يقال على شرطهم، لا، لابد أن تكون السلسلة كاملة مما أخرجاها في الأصول. لماذا نقول في الأصول؟ حتى لا يكون في الشواهد والمتابعات، ولا يكون في المعلقات. يعني اعتمد البخاري واعتمد مسلم في صحيحيهما على هذه السلسلة، هذا معنى أن يكون رجال أكرمك الله ذاك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما، لا، ليس أن يكون الرجال فقط، بل لابد بالكيفية التي روياها، بالكيفية التي روياها. فمثلا من أوهام الحاكم، أنا ما أريد، يعني هو أشياء تأتي وأنا أريد أن أؤخرها. مثلا عندنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، من أوهام الحاكم كما سيأتي أنه يقول على شرط الشيخين، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن البخاري لم يروي عن سماك، ولأن مسلما لم يروي عن عكرمة، فليس على شرط واحد منهم. نفترض أن مسلما روى لسماك عن عكرمة عن ابن عباس، وروى البخاري لسماك ولم يروي له حديثا واحدا عن عكرمة، إذن ليس على شرطه. إذن لابد، إذا أردنا الدقة في مسألة على شرطهما، أن تكون سلسلة الإسناد، سلسلة الرجال، أن يكون الإسناد خرج به أو خرجاه في كتابيهما، وأن تكون بنفس الكيفية التي روي بها. فما نكتفي أن يكون الرجال من رجال الشيخين، لكن من الممكن أن يكون البخاري هو من رجاله لكن لم يروي له عن هذا الشيخ، مثل يحيى بن بكير عن مالك. لو أننا جئنا ليحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد، عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، أو هذا ليس على شرط الشيخين. صحيح يحيى بن بكير من شيوخ البخاري، لكنه لم يروي له عن من؟ عن مالك. ومالك من شيوخ الجماعة، لكن لم يروي له البخاري، لم يروي البخاري لمالك عن مالك من طريق يحيى ابن بكير. فلا بد أن تكون أن يكون الإسناد مرويا بنفس الكيفية التي رواياه أو أخرج حديث هذه السلسلة. فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرج معا أو أحدهما لرواته، قال صحيح على شرطهما أو أحدهم. وإذا كان بعض رواته لم يخرج له، قال صحيح الإسناد حسب. كرمك الله، جزاك الله. يعني إن كان الحديث مروي بنفس الإسناد الذي رواه به البخاري، يقول على شرط البخاري، على مسلم على شرط مسلم. الاثنان رويا بنفس الاسناد وبنفس الكيفية على شرطهما. طب اذا لم يكن على نفس الكيفية، قال صحيح الاسناد، صحيح الاسناد. طيب، صحيح الاسناد. قال ويتأيد، لكن الحاكم الحاكم بشر، وعليكم السلام، الحاكم بشر وقد يخطئ كما يخطئ الريب، لكن هذا هو الأصل، أن الإسناد وبنفس الكيفية يكون على شرطهما أو شرط أحدهما. طيب، أما إذا لم يكن بنفس الكيفية ولو كان الرجال رجالهما أو رجال أحدهما، فهذا يكون صحيح الإسناد فقط، لكن قد يقع الحاكم في بعض الأوهام، قد يقع في بعض الأوهام. بالنسبة لفتح المغيث، يعني نحن أردنا أن نرتقي بإخواننا وأخواتنا، ولو كان فيه شيء من الصعوبة فنحن سنيسره بأقصى ما نستطيع إن شاء الله. طيب، ومن درسه فقد جاز القنطرة، بل كما يقول الذهبي رحمه الله من يعني عن رواة البخاري يعني قفز بل جاوز من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي. خلاص، يعني من أتقن هذا الكتاب فسيكون أستاذا للمصطلح بإذن الله. فأنتم تصبرون أنفسكم مع الجد والمثابرة، مع الاجتهاد، مع بذل الجهد والعرق، من أجل أن نخدم دين الله بالعلم الشرعي وبعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويتأيد بأنه حكم، لو أحد إخواننا ما يوجد معه نسخة يجلس بجوار أحد معه نسخة حتى لا تفوتك كلمة ثم تتحسر أنك لم تفهم أو أن فاتك البعض. ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد، ثم قال: وأبو عثمان هذا ليس بالنهدي، ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لحكمت بالحديث على شرطهما. هذا أبو عثمان التبان مولى المغيرة ابن شعبة، أما النهدي فعبد الرحمن ابن مل عليكم السلام، التابعي الجليل المخضرم الثقة. وإن خالف الحاكم ذلك، إذن ما هو شرط الشيخين؟ ها؟ أن يكون السند الذي يعني جاء به الحديث قد رواياه بنفس الكيفية، قد خرج له بنفس الكيفية، بنفس الكيفية، هذا على شرطه. وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله. الحاكم بشر، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، بل كانوا يتعجبون ممن يصيب، يعني العجب ممن يصيب وليس العجب ممن يخطئ، لأن الأصل في الإنسان الجهل والخطأ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل فينا الجهل، الأصل فينا الجهل. ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه، أي في تقدمته يعني: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. قلنا إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما لا يكفي، بل لا بد أن يكون، اترك قضية التصحيح، لكن نحن في إيش؟ في مسألة على شرطهما. إن أراد على شرطهما فشرط ليس أن يخرج لهؤلاء الرواة فقط، بل يكون على نفس الكيفية. طيب، أما إذا كان قد خرج أحاديث رواتها رواة الشيء رواة الصحيحين فهذا يكون صحيحا فقط أو يحكم عليه بما يستحق. أما إذا كان على نفس الكيفية التي روى بها الشيخان فهذا الذي يقال على شرطهما، أو روى بها البخاري فيقال على شرطه، أو روى بها مسلم فيقال على شرطه. مع التجاوز أيضا في شرط مسلم، نظرا لأن مسلما يشترط في المعاصر الثقة الذي لم يوصم بالتدليس ولا يعلم عنه سمع أم لم يسمع، فهذا أيضا هو نص عليه في مقدمة الصحيح، فهذا شرط من شروطه. لأن نقول المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف. يعني المثلية إما أن تكون في أعيان الرواة أو في أوصاف الرواة. في البداية الكلام يكون صعبا جدا، عندما يوضح تجده سهل. لأن نقول المثلية عام من أن تكون في الأعيان أو أوصاف. وش هذا الطلاس؟ الأعيان يعني الرواة، الأوصاف يعني بماذا يوصف؟ صدوق، ثقة، ثقة ثقة، روى عن فلان أو لم يروي. لا انحصار لها في الأوصاف، أي أنها لا تنحصر لها في لا تنحصر في الأوصاف فقط، لكنها في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهم، والحقيقة حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح، أفاده شيخنا. يعني إذا كان بالكيفية التي روياها فهو صحيح على شرطه، وإن كان وعليكم السلام، وإن كان عن مثل رواتهما فهو سيقول صحيح فقط. يعني إن كان عن رواتهما فعلى شرطهما، وإن كان عن مثل رواتهما فيقول إيش؟ صحيح فقط. أفاده شيخنا ابن حجر رحمه الله، وعليه مشى في توضيح النخبة، نخبة الفكر، فقال لأن المراد به يعني شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني من نفي الشذوذ والعلة. يعني ابن حجر يوضح أن شرطهما طيب يعني الرواة، الكيفية التي هؤلاء الرواة بنفس الكيفية مع بقية شروط الصحيح. هذا شرط الشيخين، أن الإسناد صحيح توفرت فيه شروط الصحة من اتصال ومن عدالة ومن ضبط ومن عدم شذوذ وانتفاء العلة، ولكن بالكيفية التي روي بها لهؤلاء الرواة، فهذا الذي يكون على شرطهما. أما إذا اختلت الكيفية فليكن صحيحا فقط. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ ما الذي لم تفهم؟ فض إيش؟ الكيفي. الآن يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا على شرط البخاري؟ خل اترك، هذا على شرط البخاري؟ لماذا؟ ما البخاري روى يحيى شيخ البخاري، ومالك من رجاله، والزهري من رجاله، وأنس من رجاله، وأبو الزناد من رجاله، والأعرج من رجاله، وأبو هريرة من رجاله، لكنه لم يروي في الأصول ليحيى بن بكير عن من؟ عن مالك. فليكن صحيحا أو ليكن ضعيفا. إن كان يحيى ضعيفا في مالك فليكن ضعيفا، وإن كان ثقة في مالك لكن لم يروي البخاري ليحيى عن مالك فليكن صحيحا فقط. لكن إن روى ليحيى عن الليث عن الزهري أو عن يونس أو عقيل عن الزهري عن أنس فهذا يكون على شرط البخاري، أو يكون أو يكون أو يكون على شرطهما. هذا معنى الكيفية. الكيفية بمعنى إيش؟ عندنا رواة، روى البخاري لهؤلاء عن بعضهم أم لم يروي؟ روى على شرط. روى معه مسلم لهؤلاء عن بعضهم أم لم يروي؟ روى، إذن على شرطه. انفرد البخاري بهؤلاء أو انفرد مسلم بهؤلاء إذن على شرط واحد منهم. لم يروي البخاري ولم يروي مسلم لهذا عن هذا، لكن روى لهذا وروى لهذا، لكن لم يروي له عنه، فالكيفية هنا اختلت. وضحت؟ لا حرج، غير واضح. أعيد 20 مرة على أن تفهمه. أنا ما يعني قضية أن أنا أجري في الكتاب، لا، أن تستوعب الكتاب نعم، وأعي إن شاء الله أن أنا سأنتهي منه بإذن الله قبل ما حددنا وقت، لكن معنا الحمد لله وقت مبارك نستطيع أن نوضح فيه. أعيد تفضل. نعم. طيب، ما هو نفس المسألة عندنا. يحيى بن بكير من شيوخ البخاري، لكن لم يروي له عن مالك، وإن كان روى له عن مالك حديثين أو ثلاثة في شواهد المتابعات، فلا يعتبر يعني روى له في الأصول. طيب، فيحيى من شيوخه ومالك من شيوخ شيوخه، فلو وجدنا يحيى عن مالك، يحيى بن بكير عن مالك، فلا يقال على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، لأن البخاري لم يروي هذا السند في الأصول. لكن يحيى بن بكير عن الليث، نعم، سواء كان الليث عن الزهري فهو على شرط البخاري لأنه انتقى أحاديث منه ورواها في الأصول، أو عن عقيل أو يونس عن الزهري، والزهري عمن فوقه. إذن الكيفية أنه يروي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا السند روى به البخاري أحاديث وروى به مسلم في أحاديث. لكن من الممكن أن يكون البخاري روى عن راو آخر لم يروي له عن هذا الراوي، يعني كيحيى بن بكير عن الليث عن مالك. لأن طيب، وسبقه لنحوه غيره، قال رجل لشريح: إني قلت لهذا اشتري لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى ذلك الثوب بعينه. فقال شريح: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه، وألزمه أخذ الثوب. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه، أن المثلية هي الشيء بعينه، الشيء بعينه. رجل ذهب لشريح قال: أنا طلبت من أخي عبد الله هذا أو عبد اللطيف أو عبد الرحمن، أن قلت اشتري لي ثوبا مثل ثوبك، فباعني ثوبه، يجزئ هذا أم لا يجزئ؟ أنا أريد ثوبا مثل ثوبك، ووكله بهذا، فاشترى له يعني باعه ثوبه، فقال: لا شيء مثل شيء إلا هو. يعني يقصد إن أشبه شيء بنفس الشيء بعينه هو هذا الثوب، وألزمه بأخذ الثوب. وكذا، هل المراد بالمثلية عندهما أو عند غيرهما؟ الظاهر كما قال المؤلف الأول، وتعرف بتنصيصهما، وقل يوجد ذلك، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، ولكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه، فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخ دون بعض، وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني المراد بالمثلية أي نفس الأحاديث، نفس الأسانيد التي روي بها. جيد؟ خلاص؟ طيب، كيف يعرف هذا؟ يعرف بالتنصيص، وهذا نادر، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل: ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة متقن، ثقة له أوهام، إلى غير ذلك. لكن أهم ما يشغلنا في شرط الشيخين ما هو؟ ملاحظة حال الراوي مع شيخه، هل هو ثقة في شيخه أم ضعيف في شيخه، هل روى له الشيخان لهذا الراوي عن شيخه أم لم يروي له عن هذا الشيخ بعينه وروى له عن شيخ آخر. طيب، لأن من شرط الصحيح أن يروي لراو عن شيخ دون شيخ، كما ضربنا المثال في يحيى بن بكير والليث ومالك. طيب، وعدم النظر في هذا، عدم الدقة، هو الذي أدى لوقوع الحاكم في كثير من الأوهام، أنه يأتي لسند أحد رجاله من رجال المسلم وأحد رجاله من رجال أو حتى كل الرجال من رجال الشيخين، لكن لم يرويا بهذه الكيفية. يعني ما معنى الكيفية؟ معنى فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يحيى بن بكير عن الليث عن عقيد عن الزهري عن أنس، ما يجي بيحيى بن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويقول على شرط الشيخين، نقول لا، لأن يحيى بن بكير كيفية لم يروي له البخاري عن مالك، لأنه ضعيف في مالك. قال: ولذا لما قال عقب الحديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة، انتبه، الحسن البصري من رجال الكتب الست، وسمرة ابن جندب رضي الله عنه صحابي، سمرة قال في حديث رواه من طريق الحسن عن سمرة صحيح على شرط البخاري، قال ابن دقيق العيد: ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري. هذا السند الذي هو أي إسناد للحسن عن سمرة ليس على شرط البخاري، مع أن الحسن من رجال الكتب الستة، وسمرة وضحت، لكن البخاري لم يروي للحسن عن سمرة، فلو روى للحسن عن سمرة فهو على شرط البخاري، لكن إذا لم يروي البخاري عن للحسن عن سمرة مع أن هذا من رجاله وهذا من رجاله فليس على شرطه. ما زلنا ندندن. وإن أراد أن الحسن وسمرة في الجملة من شرطه فهو من شرط مسلم أيضا، انتهى. فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة، بمعنى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نجد هذا السند قد روى به البخاري ومسلم مجموعة من الأحاديث في صحيحهما، السند كاملا بنفس الكيفية، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ولو كان حديثا واحدا في الأصول. مثل ايش؟ هات مثالا بسرعة. لا أخطأت، هو أي كلام يحيى، انتبه، ايش ابو اليمن هذا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، هذا على شرط الشيخين، مع أنه ايش؟ حديث ايش؟ واحد، انتبه، هذا لم يصح في الدنيا إلا بهذا السند، وقد رواياه من نفس الطريق. فلو وجدنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، هذا على شرط الشيخين، مع أنهم لم يرويا بهذا السند إلا. رأيت كيف؟ إذن لابد السند بنفس أن يكون، اترك كلمة الكيفية التي نغصت عليك، هذا أن يكون السند مرويا به أحاديث في الصحيحين، نفس السند، اترك الكيفية، قل بنفس السند، نرجع للكيفية، بنفس الكيفية التي روي بها. فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لكن لو روى، وعليكم الصحة، لو روى لسماك وهذا روى العكرمة فما يقال على شرط واحد منهم. ويمكن أن يجاب عن الحاكم بأنه أراد أن مسلما ينفي سماع الحسن من سمرة أصلا، والبخاري ممن يثبت ذلك بدليل إخراجه في صحيح من حديث حبيب بن الشهيد الأزدي أنه قال: قال لي ابن سيرين: سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة. يعني إن البخاري يثبت سماع الحسن من سمرة، أما مسلم فلا يثبتها. فائدة: إذن الحاكم، نحن إذا أردنا أن نصل للأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين فلنبحث، أول ما نبحث في أي شيء، في الكتب التي التزمت الصحة كالمستخرجات على الصحيحين مع صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والمختارة. طيب مستدرك الحاكم هو الذي أكثر من قوله، مثل الترمذي أكثر من إيش؟ حسن وحسن غريب وحسن وغريب وحسن صح وحسن صح على غريب. الحاكم أكثر من قوله على شرطه وعلى شرط البخاري وعلى شرط مسلم وصحيح فقط، ولولا كذا لقلت على شرطهما ولولا كذا. طيب فما معنى على شرطهما عند الحاكم وغيره؟ معناه هذا أصح ما يقال فيه، أنه روايا أنه يروي أحاديث بنفس السند الذي روي به أحاديث في صحيحهما بس. لا لا، هو ما أخرجه، لو سؤال فقط. إن ابن سيرين أمر حبيبا أن يسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال: سمعت من سمر. طيب لحظة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور، وكأنه اكتفى عن الإيراد بشهرته، وقد خرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. إلى نهاية. نعم. إذا لم يخرج الشيخان لعبد الله بن يوسف عن الليث فليس على شرطه، مع أن هذا من رواته وهذا من رواته، هذا مما تزل فيه الأقدام. ما تكتفي بالبحث في هذا، ولذلك طالب العلم ما لم يكن يعني أصبح الحديث في شحمه ولحمه كالألباني، وقد لا أثنش، طيب وقد لا أثنش، ينبغي له أن يكون حكيما، بمعنى لا داعي أن أقول صح على شرط الشيخين أو على شرط، حتى لا أقحم نفسي في مزلق خطر جدا، أكتفي صحيح وضعيف أو إسناد صحيح. أما أقتحم يعني الخضم الهائل في على شرطهما أو ليس على شرطهما، لا داعي. فأكتفي بإيش؟ أنا بحثت وجدت إن السند صحيح ولم أعلم له علة ولم يعلم من قبل الأئمة، أقول صحيح أخرجه. أما إذا كان في الصحيحين وأحدهما فلا تصحيح ولا تضعيف، فقد جف القلم بما في الصحيحين. طب اتركونا الله يرضى عليكم، حتى لا يعني أنا بس كانت الجزئية هذه وجدت الوجوه كده في جزئية على شرطهما اضطربت وخافت فاتركوا الأسئلة وتكتب أحسن. فائدة: شرط ابن حبان في راوي صحيح، شرط ابن حبان في راوي صحيح العدالة، وفسرها بمن ظاهر أكثر أحواله الطاعة. فيشمل مرتكب يسير الصغائر. وكذا المستور إلا أن يريد بالظاهر الاحتراز عما في نفس الأمر مع استبعاده لما قدمته في الصحيح الزائد على الصحيحين من مذهبه في المجهول. ابن حبان عنده لا يعل الحديث بالمجهول. انتبه. لماذا؟ لأن الأصل في متحمل العلم العدالة، ولأن الأصل عنده في المسلمين العدالة، كل حامل علم معروف بحمله فهو عدل حتى يظهر العكس، ولذلك وقع في ثقاته في توثيق المجاهيل، وطبق هذا عمليا في ثقاته، لأن الثقة عند ابن حبان، وهذا من عدولهم، السؤال الذي سألناه وإلى الآن لم نجب عليه. طيب، لأن ابن حبان الثقة عنده من لم يجرح، من لم يعرف بجرح، من لم يعرف بجرح، إن المسلمين على السلامة. ولذلك تجد في الثقات يقول أحمد لا أعرف ولا أعرف ابن من هو. طب لماذا تذكره في ثقاتك؟ ويذكر أقواما لا يعرفه ولا يعرف ابن من هو ولا يعرف شيئا عنه إلا أنه روى عنه فلان أو روى عنه فلان وفلان. ولذلك اختل الأمر في توثيق ابن حبان، فمن راد لكل من انفرد بهم ابن حبان، ومن معتبر لكل من ذكرهم ابن حبان، وهذا إفراط وذاك تفريط. فابن حبان وإن كان متساهلا في توثيق المجاهيل، لكن ذكر الأئمة كلامه لأن كلامه معتبر. إذن توثيق للمجاهيل هو الذي يهمل، أما غير المجاهيل فما ينبغي أن يهمل كلام ابن حبان في مثل هذا. ومن أترك هذا لوقت آخر، لكن الذي نحن نريد أن نقوله إن ابن حبان في صحيحه، انتبه، نحن قلنا من جملة الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين كتاب ابن حبان، طيب، التقاسيم والأنواع. طب هو هنا في بعض الأوقات قد يخرج أحاديث للمجهولين. طيب، إذن مثل هذا سيتوقف في هذه الأحاديث، لأن شرط ابن حبان في التوثيق شرط واسع، فينبغي الحذر كما حذرنا في الحاكم في مستدركه، وفي شرط الشيخين أو شرط أحدهما، كذلك نحذر من الأحاديث التي انفرد بإخراجها ابن حبان إلا إذا تبين لنا أنها عن الثقات، فإذا تبين أنها عن بعض المجاهيل أو المستورين فمثل هذا يرد ولا يقبل ولا يكون من الزائد على الصحيحين. قال بل ويأتي أيضا عند ذكر الخلاف فيه. طيب، يقول من مذهب في المجهول: والشهرة بالطلب والعقل بصناعة الحديث حتى لا يسند موقوفا، حتى لا يسند موقوفا ولا يرفع مرسلا ولا يصحف اسما، وكأنه كناية عن الضبط. يعني ان ابن حبان يفسر العدالة بمن اكثر بمن ظاهره ظاهر، يعني ظاهر أمره أن أكثر أحوال الطاعة، وأنه قد اشتهر بطلب العلم، وأنه يفهم صناعة الحديث حتى لا يسند موقوفا ولا يرفع مرسلا ولا يصحف اسما. قال: ويتأيد بجعله في مقدمة الضعفاء من وصف من أسباب الجرح الوصف بذلك، فقال: ومن الرواة من كتب وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد إلى آخر كلامه، ثم نقل قول وكيع في بعض الرواة: رجل صالح ولكن للحديث رجال. إذا ابن حبان لا يبالي بإيش؟ بالمستورين والمجاهيل، بل يخرج حديثهم، لكن الذي يخشى منهم من؟ الصالحون الذين يغلطون وقد يفحش غلطهم في رواية الحديث. بل قرر بعض في خطبة صحيح أيضا أن العدل المخطئ إن أفحش بحيث غلب على صواب استحق الترك، وإن لم يفحش قبل فيما لم يخطئ فيه. يعني إذا فحش غلط الراوي، طيب إذا فحش غلط الراوي فإنه لا يقبل حديثا، وإن قل ولم يفحش في خطئه فإنه يقبل حديثا، خاصة إذا كان في الشواهد والمتابعات، يعني بالمتابع ونحو، دون ما ينفرد به كما صرح به في مقدمة الضعفاء. يعني الذي ابن حبان في صحيحه لا يبالي بجهالة الرواة، لأن المسلمين على العدالة، لكن الراوي إذا أخطأ وفحش خطأه فيرد حديثه. طب إذا كان خطأه لم يفحش، إن توبع قبل حديثه، وإن لم يتابع إن كان من خطأه رد حديثه، وإن كان ليس من خطأه طيب فإنه يقبل حديثه. ونحوه قوله في الخطبة: إنه لا يخرج المختلط ما رواه بعد اختلاطه خاصة، الرواة المختلطون، أو لم يتابع عليه. والعلم بما يحيل المعاني، يعني يكون عالما بلغة العرب، يعني إن لم يؤدي لفظا، يعني إذا كان من يروي بالمعنى يجب أن يكون عالما بلغة العرب. والاتصال، فلا يكون في رواته مدلس بالعنعنة، إلا إن علم كابن عيينة أنه لا يدلس إلا عن ثقة متقن. كل هذا الكلام على ابن حبان، أن ابن حبان في صحيحه يشترط العدالة، أما جهالة الرواة فطالما أنه لا يعلم فيه جرح فعنده على العدالة. طيب إن كان ممن فحش خطأه وغلطه يرد حديثه، إن كان لم يفحش فإن انفرد، إن كان من أخطائه رده، وإن لم يكن من أخطائه قبله، إلا أن يتابع فيقبل هذا الذي لم يفحش خطأه. طيب المختلط لا يروى عن المختلط ما روي عنه بعد اختلاطه. طب إذا كان الراوي من يروي بالمعنى يشترط في أن يكون عالما بلغة العرب، أيضا لا يقبل حديث المدلس بالعنعنة إلا إذا كان لا يروي إلا عن ثقة، وهذا في سفيان بن عيينة خاصة. قال شيخنا ابن حجر: وحاصل شرطه، انتبه، تلخيص لشرط ابن حبان، نحن الآن مع ابن حبان انتهينا من الحاكم، أتينا لابن حبان، وحاصل شرطه، خلاصة شرط ابن حبان، أن يكون الراوي عدلا. العدل من هو؟ الذي أكثر أحواله الطاعة ولم يوصم بجرح، مشهورا بالطلب، علم أنه يطلب العلم، غير مدلس، سمع ممن فوق إلى أن ينتهي. فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني، إذا كان يروي بالمعنى يكون ممن يفهم معاني الألفاظ، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني، قال فلم يشترط وجود الضبط وانتفاء الشذوذ والعلة. إذن ابن حبان اشتراطه في العدالة شرط واسع، شرط ايش؟ واسع. ولذلك ضعفت بعض الأحاديث في كتابه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب إذن الحاكم في المستدرك أتعب نفسه، أتعب من جاء بعده، لو اكتفى بالتصحيح وقال، لكن وخاض في البحر الخضم في مسألة على شرطهما. وقلنا شرطهما، أعيد، شرطهما بنفس السند الذي رويا به أحاديث، ولو كان حديثا واحدا، لكن في الأصول ليس في الشواهد والمتابعات. ولو كان حديث لكن في الأصول ليس في الشواهد والمتابعات. طيب الرواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وجدنا أحاديث مروية في الصحيحين بهذا السند. طيب هذا شرطهما. وقعت أخطاء للحاكم بسبب أنه خلط الوهم والنسيان والكبر وعدم، وأيضا يدخل عدم المراجعة في أنه لم ينقح كتابه عليه رحمة الله، فذكر على شرطهما ما ليس على شرطهما بسبب إيش؟ أن فلانا قد يكون البخاري ومسلم روايا له لكن ليس عن فلان هذا بعينه، كما ضربنا المثال في يحيى بن عبد الله بن بكير في مالك وفي الليث. طيب تعال لابن حبان باختصار، ما هو شرط ابن حبان؟ ابن حبان عنده أن يكون عدلا. العدل عند ابن حبان يعني المسلم الذي لم يوصم بجرح. وهناك خلاف، هل الأصل في الراوي العدالة أم الأصل في الراوي الشك حتى نصل إلى العدل الضابط؟ صنيع العلماء الثاني حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن وجد من العدول من ليس بضابط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشترطوا العدالة والضبط ولم يشترطوا الثقة فقط، لأن العدالة عند ابن حبان أنه من لم يجرح. العدالة الثقة عند ابن حبان من لم يجرح. طيب جرح بماذا؟ ما هو الجرح إما أن يكون بالطعن في عدالته أو بالطعن في ضبطه. طيب لا، هو من لم يجرح فقط، عند ابن حبان أنه من لم يجرح فقط. إذن شرط الراوي عند ابن حبان أن يكون عدلا مشهورا بالطلب، لا يكون مدلسا، سمع ممن فوق إلى أن ينتهي، إن كان يروي من حفظه يعني يروي بالمعنى يعني، فليكن عالما بلغة العرب بما يحمل المعاني، ولم يشترط وجود الضبط ولم يشترط انتفاء الشذوذ والعلة. ولذلك وقعت بعض الأحاديث الضعيفة في كتاب بسبب هذا، وروى رحمة الله تعالى عليه لبعض المجاهيل بسبب هذا. وقد بان بما قررت النزاع في إطلاق العدالة وكذا في عدم الضبط. نعم هو لا يشدد فيه، ابن حبان لا يشدد في هذا لإدراجه الحسن في الصحيح، وأما انتفاء الشذوذ فقد ينازع فيه أيضا باشتراط في الحكم بقبول المجهول ألا يكون الحديث منكرا، مع شرطين آخرين كما سلف في الزائد على الصحيحين. ويأتي أيضا لكون النكارة قرينة يترجح بها جانب عدم القبول، يعني هو يناقش شيخه في قضية انتفاء الشذوذ، هل ابن حبان يشترط انتفاء الشذوذ أم لا يشترطه؟ يميل السخاوي ميلا إلى أن ابن حبان ينتبه لها، لأنه يشترط ألا يكون الراوي، ألا يكون الحديث منكرا. والنكارة، النكارة لما معنى ترجيح جانب عدم القبول، بينما ابن حجر أطلق الأمر وأنه لا يشترط عدم الشذوذ. وجه النزاع أنها بالنظر لما فسر به إمام الشافعي الشاذ المخالفة فلما اشترط نفي بعض أسبابها أشعر بالتعميم. وأما انتفاء العلة ففيه نظر أيضا، يعني انتفاء العلة عند ابن حبان فيها نظر أيضا، لكن سبب مسألة هل اشترط عدم الشذوذ أم لا يشترط، لأن الاختلاف في تعريف الشاذ، هل هو مجرد الانفراد أم هو المخالفة؟ الشافعي يقول مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه، طيب، والانفراد هل الانفراد يكون علة؟ لا يكون إلا خاصة إذا كان ممن يحتمل تفرده، يعني هذا الرجل يحتمل أنه يأتي بسنة لم يأتي بها غيره. ثم قال شيخنا: وسمى ابن خزيمة رحمه الله كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. قال: وهذا مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة يغترف من بحره ناسج على منواله، يعني ويقول إن الذين اشترطوا الصحة، منهم الحاكم، منهم ابن حبان، منهم ابن خزيمة، وهو التساهل بالترتيب، يعني الحاكم أكثر، ابن حبان أقل، ابن خزيمة أقل في التساهل، طيب؟ فابتدأ بالكلام على الحاكم ثم ثنى بابن حبان ثم ختم بابن خزيمة. ابن خزيمة سمى كتابه بالمسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. إذن هو أيضا لم يعتبر الجهالة علة من العلل التي يعل بها الحديث. طيب، إذن هو يريد أن يقول يا طالب العلم، إذا كنا سنأخذ الزيادات على الصحيحين من هذه الكتب فليس كل ما زاد فيها يكون صحيحا، بل يجب أن نحذر في قبول بعض الأحاديث نظرا لتساهل هؤلاء الأئمة في التصحيح. هذا هو الذي نحن نريد الآن. فهم هذا أم لم يفهم؟ العبارة الأخيرة هذه مفهومة أم لا؟ طيب، على شرط الشيخين مفهومة؟ إن فهمتها بمعنى أن تكون أن يكون السند كما روى له بنفس وعليكم السلام، يعني بنفس الكيفية التي روى بها الشيخان. إيش؟ لا، لماذا نقول نفس الحديث؟ ولو نفس الحديث إذن، يعني مثلا مالك عن نافع، مثلا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس من، يأتي الحاكم ويروي نفسه من حمل، إذن هذا وهم منه، إنما سيأتي لنا بيحيى بن يحيى عن أو عبد أو يأتي بعبد الله بن يوسف أو يأتي بعبد الله بن مسلمة، طيب، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون هذا على شرط الشيخين، لكن لا يأتي بيحيى بن بكير عن مالك ويكون على شرط الشيخين، لأن يحيى بن بكير ضعيف في مالك ولم يروي له بهذا. نعم، وللورق الورق هذا، من الشنطة خذ انت، خرج الحلية وال طب ما زلنا في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: عنوان حكم الصحيحين الماضي ذكرهما فيما أسند فيهما وغيره والتعليل. طيب يعني ما هي ما هو حكم الأحاديث التي أسندها الشيخان والأحاديث التي علقاها؟ ما أسندها فهي صحيحة ووقع عليها إجماع الأمة إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ. أيوة تعريف التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما. لما أشير إلى شرط صاحبي الصحيحين وانجر الكلام فيه إلى أن العدد ليس شرطا عند واحد منهما، يعني ليس شرطا أن يروي الحديث اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا ليس شرطا. وانجر الكلام فيه لأن العدد ليس شرطا عند واحد منهما حسن بيان الحكم فيهما لسائله. أيرتقي عن أخبار الآحاد لسموهما وجلالتهما وشفوف تحريهما في الصحيح أم لا؟ نحن عندنا متواتر يفيد اليقين، وعندنا آحاد الراجح أنه يفيد الظن. طيب ما رواه الشيخان هل يرتقي إلى اليقين أم يبقى في مرتبة الظن؟ هذا السؤال. ما رواه الشيخان هل ما لم يتواتر هل يرتقي إلى مرتبة المتواتر ويفيد اليقين، هل يرتقي إلى مرتبة اليقين أم يبقى في مرتبة الظن؟ الإجابة. فقيل له واقطع بصحة لما قد أسندا، كذا له وقيل ظنا. ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي. ايش معنى هذا الكلام؟ العراقي رحمة الله تعالى عليه حافظ العصر ماذا يقول؟ وقع بصحة لما قد أسندا. إذن الأحاديث المسندة في الصحيحين ماذا تفيد؟ تفيد اليقين القطع، يعني اليقين. إذن ارتقت من مرحلة من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين. إذن أصبح للحديث في الصحيحين فائدة من حيث إفادة اليقين أو إفادة الظن. يعني الحديث جاء عن واحد أو عن اثنين أو عن ثلاث، في خارج الصحيحين هذا يفيد الظن، أنه يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لكن إذا كان في الصحيحين فهنا يقول واقطع بصحة لما قد أسندا، يعني إن ما أسنداه بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد اليقين. إذن رواية الشيخين لحديث يرتقي به من مرحلة إيش؟ من مرحلة الظن إلى مرحلة اليقين، من مرحلة غلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إلى مرحلة أننا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. مثل حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فنحن على يقين مع أنه لم يصح في الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم تيمي، علقمة بن وقاص الليث، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وعن يحيى أخذه جماعة. مع أن هذا الحديث غريب إلا أننا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لماذا؟ لاتفاق الشيخين على إخراجه. وهل مجرد إخراج الشيخين؟ ما أجمعت الأمة على صحة ما في الكتابين وجف القلم بما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ. واقطع بصحة لما قد أسندا، واضح الكلام هذا؟ أم أوضح أكثر؟ واضح يا أحمد؟ لا كلام بعد أحمد. يعني إنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. طيب، فإذا فهم ضعفاؤنا فأقوياؤنا لا كلام معهم. طيب، طيب لماذا تعجلت؟ بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني شيخنا الكريم، هل الحديث الصحيح الذي على شرط الشيخين يحتاج إلى قراء كي يفيد العلم؟ هذا هو، كي يفيد العلم، هذا هو. مجرد أن الشيخين اتفق عليه جف قضي الأمر. ما هذا الكلام؟ لماذا تعجلت في السؤال؟ ما قلت لا تكتبوا أسئلة ولا تسألوا إلا بعد أن ننتهي، قد تأتي الإجابة. هذا أنا أقولها، ولعل الأخ الفضل بارك الله فيك أن يكتب السؤال ولم ينتهي. واقطع بصحة لما قد أسند. ما معنى واقطع؟ اليقين، أي أن ما أخرجاه في الصحيحين يفيد اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين، لو انفرد البخاري أو انفرد مسلم، بإسناديهما المتصل، انتبه لدقة الكلام، ليس المعلقات، ليس الذي في الشواهد والمتابعات، ليس الذي انتقد عليهما إلا أحرفا يسيرة، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال. هذا في مسلم، هذا مقلوب. فما يأتي إنسان يقول نحن على يقين، أن نقول لا، هذا هذا هذا خرجه ليبين علته، دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما. إذن الحديث الذي أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتقد هذا الحديث أحد من أئمة الأمة، فهذا مما يفيد اليقين كيقين المتواتر. أعيد هذه الكلمة، عيد، تحفظ. ما أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتقده أحد من الأئمة النقاد، هذا يفيد اليقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وأنه يستوي مع المتواتر. ما معنى المتابعات؟ يعني حديث لابن عمر وجاء من طرق عن ابن عمر، حديث لابن عمر وجاء عن ابن عباس، هذا يسمى الشاهد. هذا خلاصة ما قالوا، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل. وهناك قول آخر، إن كان باللفظ فمتابع وإن كان بالمعنى فشاهد، لكن الذي استقر عليه العمل أنه إذا كان عن صحابي واحد فالطرق إليه مثل ما نحن أخذنا الطرق إلى يحيى بن سعيد أو طرق حديث ابن عباس، مخرج الحديث الزهري، ففلان وفلان وفلان وفلان، هذا كله يسمى إيش؟ متابعات إلى الزهري. لكن لو جاء حديث أبي سفيان عن ابن عباس وابن عمر فحديث ابن عمر شاهد لحديث ابن عباس، مثل حديث إيش؟ ويل للأعقاب من النار، أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو، فحديث عائشة يشهد لحديث المغيرة، يشهد لحديث عبد الله بن، هذا اسمه شواهد. لكن إذا جاء من طرق عن عائشة يسمى متابعات، إذا جاء من طرق إلى المغيرة فتسمى متابعات. يعني إذا اتحد الصحابي وللحديث أكثر من طريق فتسمى متابعات، وإذا اختلف الصحابي فتسمى ماشي علي أحسن الله إليك وانعماد، سمى إيه؟ إيش الشواهد؟ اختلاف الصحابي أم اتحاد الصحابي؟ اتحاد الصحابي متابعات، واختلاف الصحابي شاهد. إذا كان في الشواهد والمتابعات، أي أنه هذا السند قد يوجد فيه ضعف، لكن لما كان صحيحا من جانب ذكره من باب إضاحة فائدة فقط، ولم يعتمد على هذا السند بعيد. قال بإسناديهما المتصل مقطوع بالصحة. لماذا قطع بصحته؟ لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لذلك بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل ما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما. لماذا قلنا إن أحاديث الشيخين أو أحدهما المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اليقين؟ لأن الأمة أجمعت على صحة الصحيحين، وأجمعت على العمل بكل ما فيهما إلا ما كان منسوخا أو مخصصا أو مقيدا. إذن السبب في تلقي أحاديث الشيخين خلاص انتهينا، إلا ما انتقد خلاص، إلا ما استثني خلاص انتهينا منه حتى لا نكرر. ما يجي أحمد يكتب سؤالا غفر الله لنا وله إن الشيخ الألباني رحمه الله، يا أخي ما نحن قلنا هناك بعض الأحرف اليسيرة انتقد، انتهينا. ما لم ينتقد فهذا أجمعت الأمة على صحته، وأجمعت على العمل إلا ما كان منسوخا أو مخصصا أو مقيدا أو كان وهما من بعض الرواة، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. هذا أخرجه الشيخان. خالفه حديث ميمونة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بقصته، وهذا سيأتي إن شاء الله، لا تتعجلون، كل هذا سيأتي، وكل إن شاء الله بإذن الله ما ستنتهي عليكم السحر من هذا الكتاب بإذن الله إلا وقد استوعبت هذا الفن، وسترتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن سؤال: ما هو السبب الذي من أجله تفيد أحاديث الصحيحين اليقين والقطع؟ السبب تلقي الأمة، أن الأمة تلقت، تلقي الأمة، أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، أجمعت الأمة على صحة ما فيهما وأجمعت على العمل بما فيهما، إلا ما انتقد في الصحة وإلا ما كان منسوخا أو مخصصا أو مقيدا أو وهما من بعض الرواة. طيب، قال: وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري، لأنه بني على نظر واستدلال، لكنه يفيد اليقين. ولا نقول فائدة الإجماع وجوب العمل لعدم توقفه عليه، العمل لا يحتاج للإجماع، بل العمل بالحديث إذا صح الحديث وجب العمل بأجمع عليه أو لم يجمع، لكن اليقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي أفاده الإجماع. إذن الإجماع يفيد الثبوت ولا يفيد إيش؟ العمل، لأن العمل يجب بمجرد صحة الحديث، لكن اليقين لا يثبت إلا بالإجماع في الآحاد أو بالمتواتر. أعيده، ما أدري يعني إيش الصعوبة فيها، أعيده: إن العمل لا يتوقف على التواتر ولا يتوقف على الإجماع، لأن إذا صح الحديث وجب العمل به. الحديث يجب العمل به دون أن يجمع عليه. طيب. أما إفادته لليقين فإما أن يكون متواترا أو أن يجمع عليه. أما ما لم يكن متواترا وما لم تجمع الأمة عليه فلا يفيد يقينا، إنما يفيد غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا في خارج الصحيح. ولا نقول فائدة الإجماع وجوب العمل لعدم توقف عليه، إن العمل لا يتوقف على إيش؟ على الإجماع، إنما على صحة الحديث. ولا ترجيح على صحيح غير مجمع عليه عند المعارضة فليس منحصرا أيضا فيه. ولا قبول تصحيح بدون بحث، لأن تمييز المنتقد والمعارض المستثنين لا بد منه وبحث في الجملة. يعني هناك نحن ما نقول إن التصحيح يكون بدون بحث، بل لابد من البحث في الأسانيد والرجال وإن العلماء بحثوا وراجعوا خلف الصحيحين وجف القلم وانتهى الأمر. يعني الإجماع ما بني على شهوة أو بني على جهل، إنما بني على بحث وعلى نظر. فحديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني ضروري أم النظري؟ نظري، النظري، لأنه بني على بحث واستدلال وإن كان يفيد اليقين. لكن طلوع الشمس الآن يفيد علم يقيني إيش؟ ضروري، لا يحتاج لنظر ولا إلى استدلال. يقول واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له، والجزم بأنه هو الصحيح، وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقي بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف، بل وكذا غير واحد في الصحيحين. ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اجتمع عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. يعني وقال كذا لا يعني لابن الصلاح، وإلا فابن الصلاح مسبوق أيضا، وهناك من نقل الإجماع على صحة ما في الصحيحين كالإمام أبي إسحاق الإسفرايني، وهذا رأي الجماهير من المحدثين والأصوليين والفقهاء أن ما في الصحيحين قد قطع بصحته لإجماع الأمة عليه. وقيل التمريض، لأن بعض الناس قال بهذا، وقيل هو صحيح ظنا لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي لكون خبر أحد إلا الظن، وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعيا، وتصحيح الأئمة للخبر المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنما هو مجرى على حكم الظاهر، كما تقدم في ثاني مسائل الكتاب، وأيضا فقد صح تلقيهم بالقبول لما ظنت صحته. هذا القول، يعني منهم من قال أن أحاديث الصحيحين لا تفيد اليقين، بل هو صحيح أيضا ظنا، وأن تلقيهم بالقبول له لا يخرجه عن كونه أحدا. وهذا القول لدى أي عند محققيهم وكذا الأكثرين هو المختار، كما قد عزاه إليهم الإمام النووي أي في شرح مسلم وغيره. ولكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين. هنا يقول في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرايين وابن فورك. ونقل السراج البلقيني في محاسن الإصطلاح عن بعض الحفاظ المتأخرين أنه قول أبي حامد والقاضي أبي الطيب وتلميذ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني. أبو يعلى هذا إذا أطلق القاضي عند الحنابلة، وأبو الخطاب صاحب التمهيد الكلوذانش وله قصيدة في العقيدة، قصيدة جميلة. وابن الزاغوني أيضا من أئمة بلا أن قال وأهل الحديث قاطبة، وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. انظر يعني جماهير المحدثين وهو مذهب السلف وعامة أنهم يقطعون بالحديث المتلقي بالقبول أي يفيد العلم اليقيني. مع كون قال ولكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين مع كون لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي بل هو في كلام إمام الحرمين أيضا فإنه قال لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. نقل النووي في شرح مسلم عن إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم ما حكم بصحته يعني ما أسنداه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. وكذا هو في كلام ابن طاهر محمد ابن طاهر وغيره. ولا شك كما قال عطاء أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد يعني ما وقع عليه الإجماع أقوى من مجرد إسناد يبحث فيه. ونحوه قول شيخنا الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق يعني حديث أجمع عليه أقوى من أن نجمع طرقه ولو كان له 100 طريق هذا وقع الإجماع عليه. وكذا من القرائن المحتفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم القرائن مثل ما ضربنا المثال أن رجلا مثلا بيت في الشارع أو أنت تمشي في طريق وجدت صياحا في داخل البيت وأقوام يخرجون ويدخلون ونعش وكراسي ومجموعة تجلس وصوت بكاء لو سمحت يا أخي ماذا؟ قال فلان قد توفي إنا لله وإنا إليه راجعون هذا يفيد هذه تسمى بالقرائن. لكن لو أتى مثلا إنسان وقال فلان الذي صلى معنا العصر مات كيف يعني مات؟ وهل هذا السؤال يسأل؟ لكن شكك في قبره. ففرق بين أن ترى الكراسي وتسمع الصوت وترى النعش فهذا يفيدك يقينا هذا اسمه القرائن العلامات. نعم. وهي جلالة طيب. وقد انضم إلى هذا التلقي أي الإجماع الاحتفاف بالقرائن. ما هي القرائن هنا؟ جلالة قدر مصنفيهما أن البخاري ومسلم من أكابر أئمة المسلمين ورسوخ قدمهما في العلم. ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي فقال علي بن المديني ولا بين يدي علي وعلي كان قرينا لمن؟ لابن معين وأحمد وابن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية قرين للفطاح. وكان تلميذا لمن؟ ليحيى بن سعيد القطاه والعبد الرحمن بن مهدي وللفطاح للكبار. ومع ذلك قال ولا بين يد علي. إذن البخاري ومسلم من أكابر أكابر أكابر أئمة الإسلام والمسلمين. أيضا تقدمهما في المعرفة بالصناعة صناعة الحديثية صنعة أهل الحديث وجودة تمييز الصحيح من غيره وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد أعلى مراتب الإمامة طيب وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما. يعني إما أن نقول الإمام أنهما كان إمامين أو أن نقول والإمامة في وقتهما أي بلغ الإمامة الكبرى في وقتهما وبعد وقتهما. على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة نزهة النظر أن الخلاف في التحقيق نظر لفظي قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكون نظرين وهو الحاصل عن استدلال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها. يعني أراد ابن حجر أن يلطف العبارة فقال إن الخلاف لفظ، الذين قالوا يفيد القطع واليقين خلاص، والذين قالوا لا، قالوا لأنهم قالوا إن القطع يكون في المتواتر فقط، لكن ما احتف بالقرائن أرجح من غيره، وهذا الرجحان يعني عندهم أنه علم يقيني نظري. ولأجل قوله ولأجل كونه نظريا قيل في الصحيح لكل من البخاري ومسلم، وفي الصحيح بعض شيء ويزيد على 200 حديث، قد روي حال كونه مضعفا بالنسبة لبعض من تأخر عنهما وفات بذلك فيه تلقي كل الأمة المشار إليه. يعني يوجد في حدود 210 أحاديث، طيب في الصحيحين 210 أحاديث في البخاري منها 78 وفي مسلم 100 حديث، واشترك في 32 حديثا. هذا انتقدها بعض الحفاظ، يعني كل ما في الصحيحين سواء ما اجتمع عليه أو من فرض كل واحد هم 210 أحاديث، هذه التي انتقدها الحفاظ سواء سلم بالانتقاد أو لم يسلم بالانتقاد. ومن ثم استثناه ابن الصلاح من القطع بقول سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره. غير الدارقطني من؟ أبو مسعود الدمشقي وأبو الفضل بن عمار في علل حديث مسلم، وأبو علي الجيان في جزء العلل. وتكلم ابن حجر بدفاع مشكور عن صحيح عن الجامع الصحيح في الكتاب العظيم الذي أنصح وأدندن حول دراسته لكل طالب علم، وهو هدي الساري لابن حجر. هدي الساري سمعت به؟ ما رأيته؟ أنت رأيته، مقدمة فتح الباري، فتح الباري طبعوه في 14 مجلدا، لا فتح الباري 13، والمقدمة هذه لا ليست المقدمة، هذا هدي السار، هذا هدي السار. يعني إحدى أمانية أن أشرح هذا الكتاب وأن أحققه على مخطوطة أصيلة، فمن وجد مخطوطة أصيلة لهذا الكتاب فليبد بها علينا وندعو له بقية عمرنا إن شاء الله. عندي بعض المخطوطات لكن ليست أصيلة، لم تشفي غليل، أمنية أن أحقق وأن أشرح هذا الكتاب هدي الساري، يدل على إمامة ابن حجر في هذا الفن عليه رحمة الله. إذن هناك بعض الأحاديث مجموعها في الصحيحين 210، منها 78 انفرد البخاري بها وانفرد مسلم بمئة، واثنان وثلاثون اتفق عليه، هذا الذي انتقد عليهم. أي كتاب انتقد في أي كتاب انتقد الدارقطني؟ إيه؟ الإلزامات والتتبع؟ لا لا لا، ليس في العلم، في التتبع. الإلزامات كتاب والتتبع كتاب، لكن لما طبع بتحقيق شيخنا أبي عبد الرحمن الوديع عليه رحمة الله ظن كثير من الناس أنهما كتاب واحد، لكن الإلزامات يلزمهما بتخريج أحاديث لم يخرجها كالمستدرك، والتتبع ينتقد عليهما أحاديث في داخل الكتابين. طيب، إذن في التتبع وليس في الإلزامات والتتبع. وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، انتهى. ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه ودفع انتقاد ضعفه، وأفرد الناظم مؤلفا لذلك عدمت مسودته قبل تبييضها. يعني سبب ضياعها أن العراقي بدأ يكتب فضاع كراسان منه فأهملت، سبحان الله. وتكفل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه عليه رحمة الله في هدي السائر، والنووي في شرح مسلم بما يخصه منه. يعني ابن حجر دافع عن البخاري، عن صح البخاري، عن الجامع الصحيح، ومسلم دافع عن، والنووي دافع عن المسند الصحيح. طيب، فكان فيهما، انتبه، مع تكلف في بعضه اجزاء في الجملة. فهمت يا استاذ احمد؟ فهمت العبارة هذه؟ ابن حجر دافع عن الجامع الصحيح في هذه السائل، والنووي في شرح مسلم دافع عن المسند الصحيح. هذا الدفاع فيه في بعضه تكلف، في بعضه ايش؟ تكلف في الرد. إذن قد يسلم، قد يسلم، قد يسلم بالانتقاد في حديثين ثلاثة، وإذا بالغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. طيب، فهمت الورقة التي أتت من عندك؟ فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاء في الجملة، يعني كان دفاعا مشكورا، جزاهم الله خيرا على دفاعهم عن هذين الكتابين الجليل مع بعض تكلف. وأما ما ادعاه ابن حزم، أتينا لابن حزم رحمه الله. ابن حزم هذا عجيب، أكتب يعني مقدمة الإحكام أتعبني وأراقني عليه رحمة الله، يعني أجيء ماذا أفعل مع ابن حزم عليه رحمة الله. وأما ما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع إتقانه وحفظ وصحة معرفته تم عليه الوهم في حديث أورده لا يمكن الجواب عنه، وحكم على حديث مسلم خاصة بالوضع، فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد الذي رواه ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنهن. قال: نعم. الحديث أخرجه مسلم. حكم عليه ابن حزم بالوضع في الإحكام. أما حديث البخاري فحديث الإسراء الطويل، وكلام ابن حزم في جزء له انتقد في هذين الحديثين مطبوع ضمن مجلة عالم الكتب، وانظر فتح الباري المجلد 13. حديث أبي سفيان في إشكال عظيم جدا. عموما يعني اعرف الحديث وارجع، وفي كتاب الفضائل ارجع لشرح مسلم وارجع لدفاع النووي عليه رحمة الله. وأوضحت الكلام على ذلك مع مهمات كثيرة في هذا الباب وفي غير من النكت لا يستغني من يمروم التبحر في الفن عنها، ويستثنى من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلولي حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر قاله شيخنا. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله له دفاع مشكور سواء في هدي الساري أو في النكت أو في نزهة النظر، فمن شاء للاستزادة فليرجع إليه. لكن خلاصة أنه قد دف القلم بما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة قد انتقدها الحفاظ تبلغ 210. طبعا هذا كلام علمي، اترك الزنادقة والجهلة وجمال البنا وجمال النجار واسمه ايش هذا جهلة الفضائيات وأغبياء الإعلام وزنادقة وعليكم الصحيح الغربيين، اترك هذا، هذا كلام، هذا درس علم. ليس كل ما انتقد يكون الانتقاد مسلما، إذ أغلب الانتقادات من حيث الصناعة الحديثية. لا دخل لها بصحة المتن أو عدمه، لكن أنت تروي الآن هذا السند هل هو صحيح أم ليس صحيحا، هل هو على شرطك أم ليس على شرطك فقط. يعني هذا معظم الانتقادات تدور حول الصناعة، فاهم أنت؟ يعني عندك بيت مثلا، نحن في هذا الصرح المبارك، في هذا المسجد المبارك، طيب جئنا مثلا قلنا والله يعني مثلا الدهان غير دقيق، ها الفراش ما رتبوه جيدا، هل هذا يعيب المسجد؟ هو من باب الوصول الى الكمال. فنفس المسألة، المتن قد يكون صحيحا لكن الانتقاد ايش؟ في الغالب في الصناعة الحديثية، لماذا رويت هنا عن فلان؟ طيب خلاصة القول في مثل هذا أن الشيخين انتقيا من من من من من صحيح حديث الضعفاء مثلا، روي عن مدلس مشهور بالتدليس، أين التصريح بالتحديث؟ إحسانا للظن ولأنهما أعلم من غيرهما، ولأنهما جاء يعني البخاري كتب هذا الجامع من 100,000 حديث صحيح ومن 200,000 حديث غير صحيحة، طيب إذن يغلب على الظن أنه اطلع على ما لم نطلع عليه، إحسانا للظن به. روى الحديث عن مختلط، والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، فهنا القاعدة تقول إنه إن لا راوي بعد الاختلاط يكون حديثه ضعيفا. طيب أين الانتقاء هنا؟ فإحسانا للظن بالبخاري وأنه اطلع على من لم نطلع عليه، ولذلك كان ابن حجر في غاية من الدفاع والإثبات لمثل هذا في فتح الباري، يهتم بإيش من جملة اهتماماته؟ أن يأتي بمن صرح بالتحديث أو بمن روى عن المختلط قبل اختلاط ليتابع الذي ذكره البخاري مثلا. قال رحمه الله: وكذا لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا أو كامل، حيث أضيف لبعض الروايات إما الصحابي أو التابعي فمن دونه، مع قطع السند مما يليهما أشياء يعني أشياء بالقصر الضروري، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو عكرمة أو الزهري. إيش معنى هذا الكلام؟ سيبتدئ في الكلام على معلقات الصحيحين، إذن انتهينا من الكلام على الزيادة على الصحيحين في المستدرك في صحيح ابن حبان في ابن خزيمة، ثم انتقلنا لحكم عليكم السلام لحكم الصحيحين، طيب ما فيهما من الأحاديث المسندة ما لم يكن معلقات، ما لم يكن في متابعات، فإنه يفيد اليقين، يفيد العلم اليقيني. طيب أما العمل فيفيد العمل أيضا، إلا أن يكون منسوخا أو أن يكون مخصوصا أو أن يكون مقيدا. طيب ثم ننتقل الآن إلى معلقات الصحيحات. قبل أن أقرأها أختصرها لكم في كلمتين حتى تفهموها أولا، ثم بعد ذلك أوضح ما قاله رحمة الله تعالى عليه. أيضا ما في الصحيحين الأحرف اليسيرة التي انتقضت 210 أحاديث، انفرد البخاري ب78 ومسلم ب100، وانتقد عليهما معا 32 حديثا، وأغلب الانتقادات كانت من الدارقطني ثم من أبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني وأبي الفضل بن عمار الشهيد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الانتقاد في الغالب في الصناعة الحديثية. دافع ابن حجر في هدي الساري وفي بعض فتح الباري عن أحاديث البخاري، ودافع النووي عن أحاديث مسلم. بعض الإجابات فيها تعسف، باختصار بعض الإجابات فيها تعسف. انتهينا. معلقات الصحيحين، ما معنى المعلقات؟ المعلق الحديث المعلق مثل ايش يا اخوان؟ المروحة او النجفة. انظر للمروحة، متصلة من اعلى ومنقطعة من اسفل. ما سقط من بداية اسناد، يعني من عند المؤلف راو او اكثر على التوالي. العمود هذا، السارية هذه، متصلة إلى أسفل الأرض أم لا؟ ما قصدتش الأرض السفلى، أنا أتكلم على أسفل أرض المسجد. متصلة أم لا؟ ومتصلة أعلى أم لا؟ هذا متصل، لكن انقطعت المروحة من أسفل، اتصلت بأعلى وانقطعت من أسفل. هذا المعلق، يعني نقول إيه؟ المروحة معلقة، النجفة معلقة، السراج معلق. معلق بمعنى سقط من بدايته هنا متران ثلاثة. المتر والمتران والثلاثة، هؤلاء هو الراوي والاثنان والثلاثة والأربعة. ما سقط من بداية إسناده راو أو أكثر على التوالي. كأن يقول البخاري قال ابن مسعود، وسمع ابن مسعود مستحيل، قال معاذ بن جبل مستحيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، ويذكر. إذن عندنا قال، وعندنا ذكر، وعندنا قيل، وعندنا ذكر، وعندنا روى، وعندنا يروى. مسلم عنده 14 حديثا معلقا، وصل 13. إذن بقي كم حديث في مسلم؟ واحد، وقد وصل. إذن انتهينا من مسلم. الإشكالية عند من؟ عند البخاري، هو الذي أكثر من المعلقات. لماذا؟ لأمرين، لأنه أراد الاختصار، ولأنه أراد الفقه، فكان يذكر هذه الأحاديث للفقه مع الاختصار، فكان يعلق. خذوا فائدة، كل معلقات أو معظم معلقات البخاري وصلها ابن حجر في كتابه المبارك تغليق التعليق، مطبوع في 5 مجلدات، منها مجلد للترجمة والفهارس وما أشبهها. واختصر هذا الكلام في جزء في داخل هدي السار، وصلها بمعنى ذكر أسانيد لها منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء لمؤلفين أو لغيرهم. المعلقات، ما هو المعلق؟ مش معرف ما هو المعلق. ما سقط من بداية إسناده، يعني من عند المؤلف من تحت وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سقط من بداية إسناده، أي من أسفل، راو أو أكثر على التوالي. قلنا معلقات مسلم انتهينا منه، تعال لمعلقات البخاري. انتبه. طيب، معلقات البخاري، معلقات البخاري غربلها ابن حجر غربلة، حتى قيل إن أعلم الناس بصحيح بالجامع الصحوة ابن حجر، ولو بعث البخاري لعل ابن حجر كان أعلم بالجامع الصح من البخاري نفسه. رجل ظل 26 عاما يشرح، وعاش معه قلبا وقالبا، وهمة أثبت من الجبال. اليوم نحن الإخوة متى ننتهي من الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم؟ متى ننتهي؟ نخشى أن يطول. هذا من ضعف الهمم. فكان ابن حجر من أعلم الناس. من جملة كتبه في خدمة البخاري الذي ذكرنا تغليق التعليق، واختصر، اصبر علي، لا أسئلة، اختصره مرتين، واحدة في داخل هذه السنة. طيب، اختصار متوسط واختصار اختصار. ماذا قال؟ حافظ الأمة آخر أمراء المؤمنين في الحديث، ما جاء بعده أمير المؤمنين. انتهى أمراء المؤمنين. تجي أنت تقول أمير المؤمنين هو رافضها، ما يحبها يا أخي، تريد تلقبه بأمير المؤمنين هو لا يحبه، يريد يكون علمانيا أو ماسونيا أو أمريكيا، أما تقول له أمير المؤمنين هو يرفضه. فآخر أمراء المؤمنين في الحديث ابن حجر. طيب، ابن حجر آخر أمراء المؤمنين في الحديث. ماذا قال بعد غربلة للمعلقات؟ وجد شيء، هذا استقراء تام، قسم معلقات البخاري إلى قسمين، ما علقه بصيغة الجزم، قال روى ذكر روى يروي يقول، فهي صحيحة إلى من علق عنه. إن علق عن تابعي عن صحابي فالتزم الصحة إلى التابعي، وقد يكون التابعي لم يسمع من الصحابي فهو لم يلتزم لك بالصحة إلى الصحابي، إنما التزم بالصحة إلى من؟ إلى من علق عنه. انتبه لهذه النقطة، لأن عند هذه النقطة في غاية من الأهمية. إذن البخاري التزم الصحة في المعلقات بالجزم إلى من؟ إلى من علق عنه. فلو علق عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم فقد التزم الصحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علق عن الصحابي فقد التزم الصحة إلى الصحابي، إذا علق عن التابعي فقد التزم الصحة إلى التابعي، ولم يلتزمها نصا إنما التزمها إيش؟ واقعا وعملا. طيب، إذن معلقات البخاري ما كان بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علق عنه، وإن كان بصيغة التمريض، يروى يذكر روية يقال، فهذا منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ينجبر ومنه ما هو ضعيف لا ينجبر. أعيدها، ما نحن شرحناها في منهج البخاري، ما لكم نسيتم؟ أعيدها، ما رواه البخاري بصيغة التعليق، أولا المعلق أن يسقط من بداية الإسناد راو أو أكثر على التوالي. طيب، ما كان بصيغة الجزم كقال وروى وذكر ويقول وعن فلان قال، فهذا صحيح إلى من علق عنه. وما كان بصيغة التمريض كيروى وروي ويذكر ويقال، طيب، فهذا يبحث في إسناده فوجد ما هو صحيح ووجد ما هو ضعيف ينجبر، يعني حسن يكون حسنا لغيره، أو المعنى يكون صحيحا والسند فيه ضعف، أو عمل به جمهور العلماء ومنه ضعيف لا ينجبر. جيد هذا الكلام؟ انتهينا منه؟ مفهوم هذا الكلام؟ تعالوا نقرأ. وكذا لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كامل بلا سند كامل، كأن يقول مثلا قال مالك، قال الزهري، قال طاووس، حيث أضيف لبعض رواته، إما الصحابي أو التابعي فمن دونه، مع قطع السند ممن يلي مما يليهما. أشياء، أشياء يعني بالقصر، هي أشياء لكن للسجعة للضرورة، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو قال عكرمة أو زهر. والجمع بالنظر إليهما معا، إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد. نحن قلنا كم معلقات مسلم؟ 14، وصل 13 وبقي واحد، وقد وصل أيضا، يعني 14 هذه إيش؟ يعني قل منقطع أو قل معلقات، يعني الذي فيها انقطاع. إيه؟ الحديث هذا في التيمم من صحيحه. قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمع قل أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم. كذا في مسلم وصوابه كما في البخاري وغير أبو الجهيم بالتصغير بن الحارث بن السمنة الأنصاري. فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. الحديث وقد أسنده البخاري في باب التيمم في الحضر من كتاب التيمم أي في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث. إذن الذي لم يوصله في كتابه وصله البخاري. إذن قضي الأمر في مسلم. والحكم في ذلك مختلف أي في معلقات البخاري. فإن يجزم المعلق منهما بنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أضاف إليه فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه، فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه. يعني لن يستجيز أن يطلق قال فلان إلا وهو قد قاله حقا وصدقا. ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة بأن البخاري أخرج حديثا قال فيه قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضل بين الأنبياء. الحديث أخرجه البخاري في باب وكان عرش على الماء في كتاب التوحيد. لكن أبا مسعود الدمشقي حكم على البخاري بالوه لأن عبد الله بن الفضل يروي عن الأعرج لا عن أبي سلمة. وقد رواه البخاري عن الأعرج موصولا في باب قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. لكن الحافظ في الفتح لكن الحافظ ابن حجر حقق أن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين، انظر هدي الساري وفتح الباري والنكت على ابن الصلاح، دل على أن البخاري أوسع يعني اطلاعا بمراحل من الذي انتقده أبو مسعود الدمشقي. طيب، ولا التفات لمن نقض لا إله إلا الله ما أدري لماذا الأسئلة وأنا أجبت، لماذا لم يصل البخاري معلق ما نحن قلنا؟ من أجل أمرين، من أجل أنه اختصر ومن أجل أنه يعني يستنبط أحكاما، فما أراد أن يوسع الدائرة في كتابه. ليس إن ابن حجر أعلم ولا ابن حجر كذا، لا، إنما هو أراد الاختصار وأراد الاستنباط. وإلا لو ذكر أحاديثه المعلقة بأسانيده لكبر الكتاب جدا، ولم تنع إذا كان على هذا الحجم ونظرت قراءته، فما بالك لو كان على حجم أكبر. الله المستعان. إذن هذه القاعدة مضطردة أنه إذا روى بصيغة الجزم إلى راو فهو صحيح إلى من روى عنه، أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا، أو ورد ممرضا فلا، ممرضا يعني قيل يروى يذكر، فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك، وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه. يعني حتى ولو قال يذكر يروى ورواه في كتابه، طيب وصله في كتابه، إذن لعلة، إما أنه رواها بالمعنى، طيب روى المعلق بالمعنى فذكره معلقا بصيغة التمريض، إما يعني له علة. على أن شيخنا وهو من أئمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع، الاستقراء في نوع إيش؟ في معلقات البخاري، لأن بل في صحيح البخاري لأنه اهتم بالصحيح جدا، أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى أو اختصره. يعني إما أن يعلق بالمعنى أو يختصر فيعلق بصيغة التمريض. وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أي فيما عداه مشعر بضعف عنده إلى من علق عنه لعلة خفية فيه وقد لا تكون قادحة، ولذلك فيه ما وحسن بل وصحيح عند بعض الأئمة، بل رواه مسلم في صحيحه. يعني معلقات التمريض، انتهينا من معلقات الجزم، معلقات التمريض منها ما يصل في صحيح، وهذا يكون ايش؟ ما اذا رواه بالمعنى او اختصره. منها ما فيه علة عنده هو، لكن قد تكون حسنة وقد تكون صحيحة عند غيره، بل تكون صحيحة عند تلميذه مسلم رحمة الله تعالى عليه. وما قاله هو التحقيق، وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه. يعني ما قاله ابن حجر هذا هو التحقيق، وإن كان صنيع ابن كثير يوهم بخلاف ذلك. ولكن حيث تجردت فإيراد صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به ويركن إليه. يعني إن هو إذا علق ولو بصيغة التمريض فهذا يدل على أن للحديث أصلا، وأنه ليس من المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالبحث والتحري سنجد في الغالب حتى في الممرض أن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن. وألفاظ التمريض كثيرة، كيذكر ويروى وروي ويقال وقيل ونحوها، واستغني بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروى وقال وغيرها لوضوحه. حتى نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما كذلك، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف. ما يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ضعيف، ولا أن تقول يروى ويذكر في شيء تعلم صحته. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، أن يقول في حديث صحيح روي ذكر يروى، هذا خطأ، لأنها صيغة تقتضي صحة عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وتساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى وفي الضعيف قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. يعني هذا من الأمور التي تستنكر، أن يأتي بعض الناس ويقول يروى ويذكر في الصحيح ويقول روى وذكر وقال في الضعيف. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا لما ذكرنا، وهو مشعر بتحريه وورعه. طيب، مثلا في باب اغتسال الصائم كتاب الصوم، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وصائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه أنا صائم ويذكر، كان كل هذا جزما. طيب، ثم قال ويذكر أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وصائم، ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أثار عن ابن عمر وعطاء وابن سلم بصيغة الجزم، والأبزن حجر منقور شبه الحوض وهو كلمة فارسية، ولذلك لم يصرف وأتقحم فأي أدخل فيه. إذن في بعض الأبواب يذكر صيغة الجزم ويذكر صيغة التمريض في مكان واحد رحمة الله تعالى عليه، وهذا مشعر بتحريه ورعه. وستأتي المسألة في التنبيهات التي بآخر المقلوب. والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحة ابتداء، وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بعد النظر لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترقا. يعني ما جزم بتعليقه فهذا صحيح إلى من علق عنه، وما مرضه يذكر يروى يقال فهذا يوجد فيه الصحيح ويوجد فيه الحسن ويوجد فيه الضعيف. وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر في من أبرز من رجاله تجد مراتبه مختلفة، فتارة يلتحق بشرطه أي بشرط البخاري، وتارة يتقاعد عن ذلك، وإما أن يكون حسنا صالحا للحجة كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبي عن جد رفع الله أحق أن يستحي منه من الناس، وهو حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن، بل ويكون صحيحا عند غيره مثل قوله في باب هل يتتبع المؤذن فها هنا وهنا. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وحديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة، وقد يكون ضعيفا لكن لا من جهة قدح في رجال، يعني ليس من جهة القدح لكن من جهة انقطاع يسير، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، كالمعلق عن طاووس قال قال معاذ، يعني وقال قال طاووس قال معاذ، طيب قال طاووس قال معاذ، فإن إسناده إلى طاووس صحيح، إلا أنه لم يسمعه من معاذ. وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد، يعني بعض الفقهاء قال إن معلقات البخاري صحيح، هذا كلام خطأ. الصحيح أي المسند الذي ذكره بإسناده، أما ما كان معلقا فليس من شرط الصحيح، فمنه الصحيح ومنه ما على شرط ومنه ما ليس على شرط، ومنه الحسن ومنه الضعيف، منه الضعيف الذي ينجبر ومنه الضعيف الذي لا ينجبر. والأسباب في تعليق ما هو بشرطه، ما هو ملتحق بشرط، إما التكرار أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصارا، أو أنه لم يسمعه ممن يثق فيه بقيد العلو أو مطلقة وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه، أو سمعه لكن في حالة المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياط. أيضا من جملة أسباب التعليق أنه لم يأخذ عن شيوخه في حال التحديث، إنما في حال المذاكرة. المذاكرة هات حديث كذا، هات اذكر كذا، اذكر كذا، ففي حال المذاكرة قد يقع بعض التساهل، أما في حال السماع فهذا مجلس سماع. فاحتاط البخاري لورعه وتقواه بينما أخذه في حال المذاكرة وبينما أخذه في حال التلقي والسماع. وفي المتقاعد عن شرط، إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح في إراده مطلقا فضلا عن التعليق، يعني الشواهد والمتابعات يعني إيه يتسامح فيها، لأن الحديث عندك صحيح لكن تذكر طرقا أخرى حتى ولو كانت باطلة فأنت تذكرها فقط، أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرط أو غير ذلك في الطرفين. ممكن توجد رواية يظن بعض الناس أنها تعل الرواية التي ذكرها مسندة، فيذكرها رحمه الله ليبين أنه قد عرفها وعلمها وهي لا تعل ما أنا خرجته هنا. وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري رحمه الله ما أدخلت في كتابي إلا ما صح على مقصودي به، وهو الأحاديث المسندة دون التعليق، يعني ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، المراد بها إيش يا أخوان؟ المسند، أما التعليق فهذا للاختصار للإيضاح للفتوى. طيب، ودون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك، وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره واستثناؤه من إفادة العلم، يعني فرق بين الأحاديث التي أسندها والتي اعتمدها فهذا الصحيح الذي أجمع عليه، والأحاديث التي ساقها تعليقا أو ساقها لبيان فائدة فهذا لا يأخذ حكم الصحيح الذي أجمع عليه. طيب، هنا سيتكلم عن التعليق وحكم التعليق، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. طيب، نقف عند هذا القول، وهو وإن يكن أول الإسناد حذف. يقول قال علي جمعة إن من اشترط العمل بالصحيح فقط فهو اشترط شرطا لم يشترطه الأئمة، وأنهم عملوا بالأحاديث الضعيفة ووجدت في كتبهم. أرجو منك شيخنا إجابة يسطرها لك التاريخ على ذلك. لا، نحن نجيب لله سبحانه وتعالى يسطر التاريخ أو لا يسطر. أولا، علي جمعة لا يجوز له أن يتكلم في علم الحديث بل في علوم الدين، يكفي فضيحة زيارة، وكما قلنا فلنربط بين عيد الميلاد 57 في نادي ليونز مصر الجديدة وبين زيارته لدولة اليهود والصلاة في القدس بإذنهم هم. طيب، مسألة العمل بالحديث الضعيف، بإجماع علماء الأمة أن العمل بالحديث الضعيف في الأحكام غير وارد، والذين عملوا بالأحاديث الضعيفة قد تكون ليست ضعيفة عندهم، أو أن بعض العلماء يقبل المراسيل، بل بعض العلماء يرجح المرسل على المسند. أنت عندك المرسل ضعيف وعنده هو صحيح، إذن اختلفتم في التأصيل، فلو كان ضعيفا عنده ما عمل به، لأن العمل عند العلماء فرع عن القبول والتصحيح. العمل عند العلماء بالحديث فرع عن قبوله وتصحيحه. فمثلا الأحناف لهم شروط في قبول الحديث الصحيح تختلف. عمل أهل المدينة عند مالك معتبر جدا في قبول الحديث ورده. أبو حنيفة له شروط، من الفقهاء من يقبل المراسيل بل يجعلها أقوى من المسانيد، لأن الذي أرسل قد تكفل، بينما الذي أسند قد أحال على الإسناد. فبإجماع علماء الأمة أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، إنما كان الخلاف في إيش؟ وإن كان هناك كلمة للأمانة العلمية، كلمة لابن الهمام في فتح القدير يعني تفيد شيئا خلاف الإجماع، طيب، لكنها مؤولة. أما الخلاف الوارد ففي فضائل الأعمال وليس في الأحكام الشرعية. فعلي جمعة لا يوثق في علمه ولا يوثق في دينه. علي جمعة لا يوثق في علمه ولا يوثق في دينه، ولعلي أكتب شيئا عنده في بيان رسالته للدكتوراه التي أخطأ فيها أخطاء جسيمة في تحقيقه وتعليقه على الفروق للقرافي، أتى بطوام لا يأتي بها مبتدئ في طلب العلم، سواء في التعليق في تحقيق الكتاب أو في تخريج الأحاديث أو في الحكم على الأحاديث. أنا كنت أسر بهذا وما أردت أن أعلنه، فأقول وأكرر: علي جمعة لا يوثق في علمه ولا يوثق في دينه. صاحب نوادي ليونز، عن يمينه صاحب أكبر قضية في مصرنا في فعل قوم لوط، وعن شماله بعد اثنين أجرم راقصة ظهرت في تاريخنا الحديث، أو من أجرم، دعنا نقول من أجرم الراقصات، أو قل ما شئت، نسأل الله العافية. فمثل هذا لا يوثق في علمه ولا يوثق في دينه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع ليجلس ليتعلم مرة ثانية. فإن الفقهاء الذين عملوا بالأحاديث الضعيفة لم يعملوا بها وهم يعتقدون أنها ضعيفة، إنما هناك من يعتقد أن المرسل أصح من المسند، فإن عمل بالمرسل هو عندك أنت ضعيف لكن عنده صحيح، هذا الحديث عندك أنت ضعيف لكن عنده هو صحيح، وقد يكون أخطأ في تصحيحه، لأن العمل بالحديث فرع عن تصحيحه وليس العكس، أن التصحيح فرع، يعني العمل بالحديث فرع عن تصحيح، وليس التصحيح أو التضعيف فرع يكون فرعا عن العمل أو عن عدم العمل به. فمثلا هناك من يعتمد على إخراج الحاكم مثلا، خاصة من الفقهاء المتأخرين، إذا صححه الحاكم فلا كلام، أو إذا صححه الترمذي فلا كلام. وهناك من الأفاضل الأخيار الكبار في عصرنا من لا يرى تصحيحا ولا تضعيفا في عصرنا، إذا صحح الحاكم، إذا صحح الترمذي، فمن الألباني ومن غيره بالنسبة للحاكم، بالنسبة للترمذي، بالنسبة لأبي داود، بالنسبة للكبار، فانقطع التصحيح والتضعيف عند الكبار وانتهى الأمر. فهذا لا يقال إنه عمل بالحديث الضعيف، إنما عنده أن إذا رواه الترمذي وحسنه ولو كان في حقيقة الأمر ضعيفا إلا أنه يرى تحسين الترمذي تحسينا معتبرا، ولو كان تصحيح الحاكم لحديث ليس دقيقا فيرى أن تصحيحه تصحيح. إذن عملهم بالأحاديث فرع عن تصحيحهم لهذه الأحاديث، وليس أنهم يعملون بالحديث الضعيف. فليبشر علي جمعة بمخالفته للإجماع في كثير من الأمور. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.